مولاي إني سائر للدين حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر مولاي إني سائر حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر إني سائر للدين حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى فؤاد الطاهر ونداء الأقصى أبكاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني ونداء الأقصى أبكاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني مجرم قالوا لأني أرفض الذل الكبير أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير مجرم قالوا لأني أرفض الذل الكبير أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير فليقولوا ما يقولوا أنت من أنت من تعلم أني لك أرخصت الحياة فليقول ما يقول أنت من أرجو رضا أنت من تعلم أني لك أرخصت الحياة مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي أشجار العزة والانتصار يا رويت بدمائك أشجار العزة والانتصار لن يسرقوك من تاريخنا لن ينزعوك من صدورنا يا شهيد لن يسرقوك من تاريخنا لن ينزعوك من صدورنا يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد